بعد كده بعد كده نجيب لك التتبعه بسم الله الرحمن الرحيم. كل عام وانتم بخير يا جماعه والمسلمون جميعا بخير ان شاء الله. بكره يوم الوقوف بعرفه. الاخوان الذين تعودوا على زياره عرفه عليهم ان يبداوا في التعود عليه، لان رسول الله صلى الله عليه وسلم وعدنا ان من صام يوم عرفه غفر له السنه التي قبلها والسنه التي بعدها. وكلام النبي صلى الله عليه وسلم كان مطلقا، احتسب على الله ان من صام ان صيام يوم عرفه يكفر السنه التي قبلها والسنه التي بعدها. العلماء احبوا يعني خلوا الناس يرغبوا في الطاعات ويبعدوا عن المعاصي، فقيدوا هذا الاطلاق وقالوا هذا لا يمكن ان يكون مرادا، انما المراد الصغائر. والحديث مفهوش قيد، الحديث مطلق. فانا لا اخالف كلام العلماء ولا الومهم فيما فعلوا لانهم فعلوا كويس، لكن انبه الى ان كلام الرسول صلى الله عليه وسلم جاء مطلقا لا قيد فيه لا بالكبائر ولا بالصغائر، وانه هذه نعمه جباره، نعمه عظيمه، نعمه لا يمكن ان يقدرها الانسان ان يغفر له عام مضى وعام اتي. بعض الناس قالوا طيب اذا مات في اثناء السنه ده راحت عليه المغفره، لا ما راحتش عليه، لان ربنا سبحانه وتعالى يثيب فيها ما شاء من الدرجات. يعني بعض الناس يقولون هذا تساؤل، وبعض الناس يقولونه للاسف استخفافا. فانا اتمنى من اخواني واخواتي اذا سمعوا التساؤل ان يعرفوا الجواب، ان فضل الله واسع لا تحجير عليه، واذا سمعوا الاستخفاف الا يستجيبوا معه ولا يفوضوا فيه مع الخائضين، لان الاستخفاف بكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم كالاستخفاف بكلام الله كلاهما ممنوع. والرسول صلى الله عليه وسلم لما يقول سيغفر لفلان من فعل كذا، سيدخل الجنه من فعل كذا، سيثاب من فعل كذا بكذا، هذا ليس من عند نفسه، هذا لا يمكن ان يقال الا بالوحي، لانه هذا امر توقيفي، مش عرفوا هيغفر ولا لا. فالعبث في هذه الامور لا يجوز، حتى ولو من باب المزاح اللي بيجي احيانا بيننا في الوظائف وبيننا في المكاتب وبيننا في البيوت وبين العائلات بعضها البعض، ننتبه الى هذا الامر لانه فيه خطوره الاستهانه بكلام النبي صلى الله عليه وسلم. هذه هي المحاضره الأربعون من المدارس الفكريه الاسلاميه، وهي المحاضره السادسه من اهل السنه والجماعه. كنا او من الكلام عن مدرسه اهل السنه والجماعه، كنا قد وعدناكم في السبت الماضي ان نبدا اليوم بالحديث عن المدرسه السلفيه القديمه، ولكن واحنا بنراجع اللي قلناه في مساله اهل السنه والجماعه وجدنا بعض الاشياء المحتاجه الى التبيان، فرايت ان من الواجب ان ابينها لكم اليوم او ابين نفسي ولكم ايضا اليوم. المساله الاولى هي مساله المصطلح، انا تكلمت عنها بالسنه والجماعه وقلت ان هذا المصطلح جاء تلقائيا، وقلت انه جاء بعد ظهور الفرق والمذاهب، وهذا كله كلام صحيح. لكن نبهني الصديق العزيز الدكتور بشير النافع الى مساله تاريخيه لما رجعت المصدرها لقيتني معلم عليه، لكن كان من منسياتي، لان الانسان كثيرا ما يقرا شيئا وينساه، بس العلامات الملونه دي انا استعملها في الكتب من يوم ما طلعت، فبقت توفر علي القصصات والدبابيس والكتابه واخر. نبهني الى رساله ارسلها المامون سنه 218 هجريه، المامون الخليفه العباس المشهور، ارسلها سنه 218 هجريه الى اسحاق بن ابراهيم بن مصعب الخزاعي. اسحاق ده تولى بغداد، يعني كان محافظ بغداد او حاكم بغداد حوالي 30 سنه. ولما مات تولاها ابن بعده. فكانهم كانوا ورثوا حكم بغداد في ايام العباسي. بعت له رساله في ربيع الاول سنه 218. يطلب منه فيها انه يمتحن العلماء والقراء والقضاة والفقهاء والشهود اللي بيشاركوا في المحاكم. يمتحن كل هؤلاء في مسألة خلق القرآن. ف فمن أجاب إلى خلق القرآن خلاص بقي في منصبه أو قبلت شهادته أو اعتبر عدلا من العدود، ومن أبى فأمروا بأنه يعذبه ويضربه ويشحنه إليه بعدين في البلد اللي كان فيها مملوك عليها حالا. وقصة طويلة. ما بين شهر ربيع الأول وما بين شهر ربيع، شهر ربيع الأول الشهر الرابع من السنة الرابع والثالث من الثالث من السنة الهجرية، وشهر رجب هو الشهر السابع من السنة الهجرية، فما بين ربيع الأول ورجب المأمون كتب لإسحاق بن إبراهيم أربعة كتب يطلب منه فيها الامتحان وبعدين تشديد الامتحان وبعدين حبسهم وبعدين في الآخر قال له صفتهم في القيود وبعتهم لي بأسمائهم، وبعدين بعت له انتقادات يتناولها الناس على كل واحد من هؤلاء العلماء بما فيهم الإمام أحمد بن حنبل وغيره من كبار الأئمة. الراجل في الآخر شحنهم له وبعتهم له، لكن شاء الله سبحانه وتعالى شحن طبعا بل لم يجيبوا، في ناس أجابوا كثير إلى القول بخلق القرآن عشان يتخلصوا من العذاب إن شاء الله ما يكونش عليهم حاجة، لكن الذين شحنهم له عافاهم الله من لقياه لأنه مات وهم في الطريق إليه. هم لما وصلوا بلد اسمها الرقة المأمون مات في طرطوس ونقلوا إلى الرقة. طرطوس كانت من بلاد الروم وهو كان الآن هي بلاد الشام، لكن هي كانت وقتها في من ظهور الروم كان بيغزو فيها، فكان خليفة بيغزو وبيحارب في سبيل الله وفي نفس الوقت بيطارد العلماء والفقهاء والأئمة عشان مسألة خلق القرآن. كتب في الرسالة دي اللي بعتها لإسحاق بن إبراهيم الخزاعي، قال له بعد أن ذكر الذين يعني يقولون بالقرآن قديم ويأبون القول بخلق القرآن، ذكروا بأوصاف سيئة جدا جدا يعني. قال ثم هم الذين جادلوا بالباطل فدعوا إلى قولهم ونسبوا أنفسهم إلى السنة، اللي بيقولوا بعدم خلق القرآن هم أئمة أهل السنة، جادلوا بالباطل ونسبوا أنفسهم إلى السنة، ثم أظهروا بعد ذلك أنهم أهل الحق والدين والجماعة. فلفظ السنة والجماعة أقدم نص بين أيدينا يشير إلى ظهوره واستعماله كمصطلح يدل على فئة متكاتفة ذات رأي موحد تدافع عن مذهب فكري أو عقدي موحد. أقدم نص بين أيدينا يقول هذا الكلام هو رسالة المأمون الأولى في ربيع أول سنة 218 هجرية، نفس السنة اللي مات فيها، إلى إسحاق بن إبراهيم الخزاعي والي بغداد. وقال له بقى فرأى أمير المؤمنين أن أولئك شر الأمة ورؤوس الضلال وأوعية الجهالة وأعلام الكذب ولسان إبليس الناطق في أوليائه، فهم أحق من يتهم في صدقه وتطرح شهادته ولا يوثق بقوله ولا عمله. يعني اللي عنده وظيفة يمشي، اللي شاهد ما تصدقهوش، اللي بيتاجر ولا يبيع ولا يشتري مع الناس لازم تشك في أمانته، إيه دول هم لسان إبليس، فلسان إبليس هيبقى نظيف إزاي؟ يبقى موثوق فيه إزاي؟ بعدين بعت له ثلاث كتب اللي بعد كده، والكتاب الرابع اللي قال له فيه أشخص فلان وفلان وفلان وفلان، فأشخص له 16 مجموعة في يوم ومجموعة في اليوم اللي بعده وبعده بيومين. فلما بلغوا الرقة بلغهم نبأ موت المأمون، فبقي بهم الحرس اللي واخدهم قعد مستني الخبر، فقالوا الخبر بالرجوع. أنا بس عايز أقف عند الرقة دي دقيقة واحدة، لأني النهاردة وأنا بسمع إذاعة القرآن الكريم في السيارة وأنا جاي من العمل كنت فيه مع الأستاذ عصام سلطان وقبل بلاء حسن وكده سمي في نص الشغل ومشي ورجعني تاني. وأنا راجع سمعت أستاذ في جامعة كبرى من جامعات مصر في كلية الآداب اللي المفروض هم يتعلموا هذه الأشياء، هو أستاذ تاريخ إسلامي فالمفروض أن يكون يعني أدرى بهذه الأشياء منا جميعا، عمال يتكلم طول البرنامج عدة دقائق عن الرقة الرقة الرقة الرقة الرقة. يا جماعة ده وصف لحال الإنسان، هذا رقيق وهذا رقيق. الرقة شعور، الرقة تصرف، الرقة هي الخلق، نصفوه بأنه رقيق الخلق، نصفوه بأنه رقيق الدين يعني ضعيف الدين، ورقيق الخلق يعني ضعيف الخلق، أو رقيق في التعامل مع الناس يعني أخلاقه حسنة. أما المدينة اسمها الرقة، وما فيش أي رواية في الروايات التي بحثت فيها اليوم تدل على أن اسمها ممكن يكون الرقة أبدا، فأنا أخذها مخطئ، واللي يكون سمعه منكم أو اللي هيسمع البرنامج لما يعاد يعرف أن كلمة الرقة دي غلط، هي كلمة المدينة اسمها الرقة. بعدين لما ترجموا الرقة أمالوا مدينة مشهورة على جانب الفرات الشرقي، فتحها عياض بن غنم الصحابي صلحا بعد أن ولاه جيشا لفتحها سعد بن أبي وقاص. هو إيه الحكاية؟ سعد كان بيفتح العراق، فخد سرية من السرايا ولاها لهذا الصحابي وقال له روح افتح مدينة الرقة. فلما وصل هناك حاصرها نص يوم ولا ثلاث ارباع يوم، قال لها ناس طيبين، قالوا له انت جاي عايز ايه؟ قال انا جاي بالاسلام والدعوه زي ما كانوا الصحابه بيقولوا ان الله بعثنا ليخرج العباد من عباده العباد الى عباده الله الواحد القهار. فقال له خلاص اتفضل، احنا كمان عايزين نعبد الله الواحد القهار، ولا حرب ولا حاجه. ففتحوا له المدينه ودخل واسلم اهلها وانتهى الموضوع وما حصلش فيها غنائم لانها فتحت صبحا. فبعدين بقى اخرجت شعراء واخرجت ادباء واخرجت علماء واخرجت قراء واخرجت فقهاء، الاف الناس ينسبون الى الرق. وفيها شاعر مشهور من شعرائها اسمه ربيعه الرقي قال: حبذا الرقه دار وبلد، بلد ساكنه ممن تود، سكانه تحبوك، ناس طيبين تحبهم يحبوك، ما راينا بلدا تعدلها لا ولا اخبرنا عنها احد، إنها برية بحرية سورها بحر وسور في الجدف. الجدف هي الأرض الصلبة المستوية صح يعني. فقال نحن بلد غريبة، احنا عندنا سور بحر اللي هو بحر الفرات والسور الثاني الصحراء، فاحنا أحسن بلد في الدنيا. أنا بحب جدا كل الناس اللي يقعدوا يقولوا بلدهم. أي واحد بيحب البلد أنا بحبه، وبحب كلامه عن بلده وشعره في بلده ومدحه في بلده، لأن هذا دليل على الانتماء. ولذلك بحسن من اولادنا وبناتنا اللي يتكلموا عن مصر لان فيها ظلم، ولان فيها طغيان، ولان فيها استبداد، ولان فيها سجون بغير سبب، ولان فيها اعتقالات بغير سبب، ولان فيها ضرب ومظاهرات، يوم يتكلموا عنها كلام وحش. هذا لا يسوغ الكلام الوحش، هذا يسوغ ان نصلح هذا، هذا يدفعنا الى ان نصلح الاوضاع الفاسده لكي تتحول الى اوضاع صالحه. لكن اذا كرهنا بلدنا من يبقى فينا؟ اذا تركنا بلدنا من يعود اليها؟ هنسيبها لاعدائنا، هنسيبها للنصارى واليهود، النصارى اعدائنا الاوروبيين. مش الأبط بتوعنا، الأبط بتوعنا دول غلابة زي حالتنا، مقهورين زي ما احنا مقهورين وأكثر، عندهم شوية كلام وكده لكن مفيش حاجة. إنما هنسيبها للنصارى الأمريكان وغيرهم اللي بتحتلوا بلادنا، ونسيبها لليهود الصهاينة المحتلين إسرائيل. فإياكم وكراهة البلدان، فإن محبة البلدان من الواجبات التي يحافظ بها على ثغور الإسلام. عارفين الرباط؟ إنهم وأزواجهم في رباط إلى يوم القيامة على أهل مصر. الرباط ما بيجيش الناس بتحب البلد دي، هتربط ليه ما بتحبهاش؟ فلا بد أن نحب بلادنا. وحبيت يعني اذكر لكم الشعر ده عشان يعني تشوفوا قد ايه الناس دول الختم الابيات لم تضمن بلدة ما ضمنت من جمال في قريش او اسد. قال يعني ولا قبيلة قريش المشهورة دي ولا قبيلة اسد المشهورة دي عندهم قرية زي قرية، قريتنا فيها اجمل الاشياء، ما حدش في مزاعنا في جمال. لما وصلوا الوفد المشحون الى المأمون، لما وصلوا الى الرقه اتاه خبر وفاه المأمون في 18 رجب سنه 218. فبين كتابين او كتابه الاول في امتحان العلماء وبين وفاته 14 تقريبا، من الشهر الثالث للشهر السابع 14 تقريبا. للاسف انه الكتاب في تاريخ الطبري وفي تاريخ ابن خلكان من الوفيات الاعيان، مكتوب فيه ربيع الاول بس مش مكتوب فيه يمكن، لكن وفاته هي اللي في 18 من رجب سنه 218، فمهما كان في ربيع هم 14. كان سبب وفاته غريب قوي، انا عايز اقول لحضراتكم لان الناس كتير بتتصور ايه من الذين اوتوا المال والملك والرياسه والجاه دول في نعيم ومغلدين كده مش هيجروا في حاجه. المأمون كان في هذا الغزو، خلص شغله في الغزو وقعد يستريح يستجم عند ماء عين ماء او نهر صغير او هيئة او بركه او حاجه كده اسمها بدندون، اسم اعجمي ما، والناس قالوا بدندون وابن خلدون قال بربردون، فما يهمش يعني اسم اعجمي. فقام وهو قاعد قال لواحد صديقه قال له تفتكر الميه دي في ابرد منها في الدنيا؟ قال له ما اعرفش. قال له اشربها وانت بتكرر. فالراجل نزل مد ايده في الميه عشان قال له ده ابرد ماء في العالم واحلى ماء في العالم. قال له تفتكر احلى اكل ينفع مع الماء ده ايه؟ قال له والله ما اعرف. قال له التمر الفلاني. بيتكلموا فوزيره قال له ده القافله جت جايبه له الاكل سواده من العراق. قال له طب شوف فيها من التمر ده ولا لا؟ فراح لقى فيها يعني زكيبتين من هذا التمر بيقولوا عليهم جرارتين، فجابهم له اداهم له وانبسط هو وطلع التمر ده وبدا ياكل هو واصدقائه. ياكلوا ويشربوا الميه البارده، ياكلوا ويشربوا الميه البارده، فمرضوا جميعا من فيهم المعتصم الذي خلفه وبقي المعتصم مريضا الى ان رجع بغداد وبقي اياما مريضا، ولكن المأمون هو اللي مات. باقي كلهم برضو خفوا لكن المأمون مات. فمحدش يعني ينظر ويتطلع إلى أولئك الذين ينعمون في الدنيا، لأن هذا التنعيم في الدنيا استدراج، ولا ندري متى تأتي اللحظة التي لا يكون فيها إرجاعا لأنفسهم ويتحسبوا على ما فعلوا. مات المأمون وتوقفت بذلك المحنة. وأنا قلت أن الترصوص أنه هي، أنا بقول الترصوص هذا خطأ، هي ترصوص، هي لازم الراء تفتح فيها. وقالوا العلماء اللغويين لا يجوز تسكين راء ترصوص إلا لضرورة الشعر. فأنا غلطت مرتين وقلت ترصوص هي ترصوص دائما، فاللي يقولها يقراها عليها ترصوص. فأعفى الله بذلك أحمد بن حنبل وإخوانه من أن يمتحنهم المأمون. الرسالة المكتوبة في ربيع أول سنة 18 هي لغاية دلوقتي أول نص بين أيدينا بيقول كلمة أهل السنة والجماعة. يعني قبل 2018، قبل الخمس الأول من القرن الثالث، ما كناش نعرف حاجة اسمها أهل السنة والجماعة، كانوا مسلمين وخلاص. لكن صديقنا الدكتور أظن السيد المحقق اللبناني المشهور أخبر أخونا الدكتور بشير النافع، وبشير النافع حدثني بذلك من يومين، إنه لقى مخطوطة لشخص معتزلي في جامعة صنعاء حصل على مصورة منها بحققها دلوقتي، مذكور فيها لفظ أهل السنة والجماعة إشارة إلى هؤلاء الناس، وتاريخ المخطوطة دي كما يرجع رضوان نحو 180 هجري. طبعاً من 180 و218 في حوالي 40 سنة، لكن لا نستطيع أن نقطعه بصحتي هذا حتى يحقق رضوان المخطوطة وحتى ينشرها نتبين صحة نسبتها إلى صاحبها أو عدم صحة هذه النسبة، وحتى نتأكد من تاريخ كتابتها، لأن هذا التاريخ كله تقريبي لغاية ما تخرج المخطوطة إلى الروم. فهذا الكلام أنا أقوله على ذمة رضوان السيد كما حدثني عنه بشير النافع. أما اللي تحت إيدينا اللي نتكلم عنه وإحنا مطمئنين هو خطاب المأمون 218 في ربيع أول، أول مرة نسمع كلمة أهل السنة والجماعة. ودي مسألة مهمة أوي. ليه؟ لأنه متى ظهر التعبير، متى ظهر المصطلح، متى ظهر اسم الفرقة يدلنا على ما كان سائدا في وقتها وسبب ظهورها. سبب ظهور دي بدعة المعتزلة في قولهم بخلق القرآن وفي أقوالهم الأخرى بدعهم الأخرى. لما حب يقول إن المعتزلة حلوين ودول وحشين قالوا إيه؟ قال ينسبون أنفسهم إلى السنة ويدعون أنهم أهل الحق والجماعة. طب ليه دي اشتماع؟ هو ده انتقاد. لما انا اقول فلان من اهل السنه، ففي دلوقتي المصريين لما يلاقوا واحد ملتحي زي الشيخ ايمن كده او جابر العزيز ده يقول لك ايه الراجل السني، والعم السني ده وصف ما كل الناس سنه. كمان ايمن اهو كمان مهندس صلاح كل. فايه الحكايه دي؟ الحكايه ان الناس يظنون انه فكره السنه وصف توقف عنه الراجل السني. وهذا فعل المأمون، هذا مما بقي معنا من فعل المأمون اللي قال ان الناس بنظره السيئين ينسبون انفسهم الى الحق والسنه. هم يدعون انهم الجماعه وينسبون انفسهم الى الحق والسنه. فدي من الحاجات اللي بقيت معنا اللي يمكن في الاخر لما يجي نشوف ماذا بقي لنا من هذه المدارس الفكريه حد بيفكرني. المساله الثانيه اللي حبيت اقول لحضراتكم عليها انه انا كلمتكم عرضا عن المقريزي، وذكرت من باب سبق اللسان انه مش من مصر، ده من مقريز، هذا خطا. الصحيح انه من مصر، مولود في حاره برجوان اللي لا زالت موجوده الى الان المتفرعه من حاره السلاح دار او من شارع السلاح دار، وبيته لا زالت بقايا موجوده داخل مدرسه في هذه المنطقه اسمها مدرسه برجوان. وابوه هو الذي هاجر من بلده الاصلي، جده كان بيجي ويروح وبعدين ابوه هاجر. وانا فرحت قوي بالحكايه دي لانه انا ابو جدي كان بيجي ويروح وبعدين جدي هاجر الى مصر. ابو جدي كان بيجي ويروح من الشام الى مصر، وبعدين جدي لما ضاقت فيه السبل في الشام لاسباب سياسيه جاء الى مصر. ففرحت كده قلت لي يا سلف المقريزي كده، جده كان بيروح ويجي وبعدين ابوه ضاقت فيه السبل فجاء الى مصر وتزوج منها واقام فيها، وده اللي عمله جدي بالظبط. جه واتجوز واحده من الصعيد واقام فيها، فالحمد لله بقى لنا اصل ثابت في مصر. مقريزي من بلد مشهوره جدا في لبنان اسمها بعلبك. كلنا عارفين بعلبك، فيها مغنيين بعلبكي وشعراء بعلبكي معروف، وان الاستاذ بعلبكي صاحب المعجم اللي اعاد ترتيب لسان العرب، ناس كثيرين. لكن هو من حاره اسمها حاره المقارزه، وانا لسه ما عرفتش ايه حاره المقارزه دي لغايه دلوقتي. وكان عندي النهارده واحد لبناني من اهل الجبل من الدروز ونسيت اساله، لكن ان شاء الله اذا عثرت على لبناني من بعلبك او حد ممن يعرفونا جغرافيا السودان هساله وان شاء الله اقول. فالمقريزي مصري موجود في حاره برجوان وتوفي في مصر وامه مصريه ومات في بيته في حاره برجوان ودفن في مصر بطرافه، ومنسوب إلى حارة المقارزة من حارات مدينة بعلبك، مش قرية، حارة من حارات شارع من الشوارع. فعايزين ندور على المقارزة تنقوم منين ونبقى منه. هو توفي سنة 845، وطبعا كتبه كثيرة جدا، من أهمها خطط الأثار، ومن أهمها إمتاع الإسماع من رسول الله صلى الله عليه وسلم من الأبناء والحفادات والمتاع. وفي ناس بيقولوا من الأنباء والحفادات والمتاع، إنما اللي يتفق مع الحفدة والمتاع والأبناء، فأنا برجح أن يكون اسمه إمتاع الإسماع بما لرسول الله صلى الله عليه وسلم من الأبناء، عشان يجوا بعضهم الحفدة من الأبناء والحفادات والمتاع. فده حقيقة المقريزي، والمقريزي غريب في شكله العلمي. هو من عائلة حنبلية، لكن أبوه تزوج امرأة من عائلة حنفية مشهورة كلها علماء أحناف، فأمه بعثته للمشايخ أبوها الأحناف يتفقه بهم، فأبوه حنبلي لكن راح تفقه على المذهب الحنفي، لم يتفقه على المذهب الحنبلي. بعد ما مات أبوه بأربع سنين قال إيه اللي عدي مذهب الحنيفة ده وأنا كنت حنبلي، أم راح للمذهب الشافعي، لا راح للمذهب الأصلي بتاع جدوده وآبائه ولا أو جده وأبيه، ولا راح لمذهب أمه، راح للمذهب الشافعي وبقي شافعيا إلى أن مات. بس العلماء قالوا في كلمة جميلة، قالوا كان شافعيا إلى أن مات مع ميل إلى مذهب أهل الظاهر، كان زي ابن حزم شوية كده، يعني ميال إلى القول أو الأخذ بآراء أهل الظاهر. لما تشوفوا كتاب ابن حزم وتشوفوا حملته على الشافعية ما تتصوروش إنه ممكن واحد يبقى شافعي وظاهر في نفس الوقت، لكن مخريزي عمل العجيبة دي زي ما عمل عجيبة إنه جاي من حق المقارسة، زي ما عمل عجيبة إنه هو كان حنفي بقى، كان حنبلي بقى حنفي بقى شافعي. دي المسألة الثانية اللي حبيت أشير لحضراتكم إليها. المسألة الثالثة والأخيرة متعلقة بالحافظ الإمام الطحاوي أبو جعفر الطحاوي. أنا ذكرت في اللقاء السابق إنه ثلاثة أوجدهم الله تبارك وتعالى على غير ترتيب منهم وعلى غير اتفاق بينهم، وربما على غير صلة أيضا، أبو الحسن الأشعري في العراق وما حولها، وأبو منصور الماتريدي في بلاد ما وراء النهر وما حولها من سمرقند وما يليها، والإمام أبو جعفر الطحاوي في مصر، كل واحد فيهم انتدب نفسه للرد على أهل البدع ولتثبيت عقيدة أهل السنة والجماعة. قلت لكم أن الطحاوي كتب العقيدة الطحاوية اللي ده شرحها، طبعا هذا الشرح على أقل 20 ضعف العقيدة نفسها، العقيدة الطحاوية سيرة صغيرة كده، لكن أخذ مثلا شرح أول كلمة في العقيدة، نشهد عقيدتنا أن نشهد أن لا إله إلا الله وحده، شرح دي في 15 صفحة، وبعدين شرح لا شريك له في 22 صفحة، وبعدين ماشي على كده، فكل كلمة أو جملة من كلمتين ثلاثة بتاخد عشرات الصفحات، فطلع الكتاب كده. لكن العقيدة الطحاوية أقل من هذه النقطة، يعني حاجة صغيرة. المهم إنه أنا اتكلمت عن الطحاوي عرضا كده وقفلت بيه اللقاء الماضي، فبنتنا الأستاذة أمل العشماوي لما روحنا سألتني قالت لي هو أنت ليه اهتميت بالراجل بتاع بغداد العراقي اللي جاي عند صدام حسين، واهتميت بالراجل بتاع خوارزم ده ولا اسمه بتاع سمرقند اللي جاي من عند الشيوعيين بتوع شيخ الشلبي، وما جبتلناش المصري بتاعنا الطحاوي ده، ما قلتلناش عنه حاجه. فانا شعرت بخجل شديد جدا، صحيح انا ازاي يفوتني ان اتكلم عن امام اهل السنه اللي انشا هذا المذهب او دافع عنه في مصر. فقلت له على كل حال هو يعني ما كان جهده في الموضوع بسيط، لكن بقيت مساله في نفسي، فقلت له انا يعني بخلص النهارده السنه والجماعه فعلي ان اتحدث عنه. ف يعني انا بشكرها قدامكم بقول لها جزاها الله خيرا، لان لولا هي ما كنتش انتبهت لهذه المساله او اعتنيت بها. الملاحظه كانت في محلها، لان احنا اتكلمنا عن الطحاوي في اول دروسنا او لقاءاتنا عن اهل السنه والجماعه، ونقلنا بعض العبارات الجميله والمهمه من رسالته العقيده الطحاوي. ومهمة أيضا لأنه هو ثالث ثلاثة دفعوا عن هذا المذهب وحموه في أنحاء العالم الإسلامي، وزي ما قلت لكم كلامه راح لغاية المغرب، وكلام الأشعري شرق في كل البلاد من بغداد إلى الشام إلى الجزيرة إلى غيره، وإنه كلام الماتريدي خد منطقة ما وراء النهر وما حولها من أماكن توطن الأحناف. فكان ينبغي أيضا أن أتكلم عن الطحاوي ومذهبه. العقيدة الطحاوية شرحنا شروح كثيرة جدا، الشيخ غزالي الكوفتاني يقول لها شروح لا تحصى موجودة في المكتبات، لكن مش عاجبه الشرح المنشور ده، لأنه الشرح المنشور ده لعلي بن أبي العز الحنفي هو سلفي أكثر مما يحب الشيخ غزالي أن يكون الناس سلفيين، فوصفوا بقى بأوصاف الجماعة دي بيوصفوا بها السلفيين وهي أوصاف غير صحيحة. لكن على كل حال ده الشرح الوحيد المطبوع المتداول الذي بين ايدي الناس، وهو شرح شديد النفاسه، يعني لا يجوز ان يقدم من قدره احد. أبو جعفر الطحاوي هو أبو جعفر أحمد بن محمد بن سلامة بن سلمة بن عبد الملك، نسبه بعد كده أباء كتير لغاية ما نوصل للأزدي الحجري المصري. أما الأزدي فلأنه منسوب إلى قبيلة اسمها الأزد، قبيلتين عندنا، قبيلتين اسمهم الأزد، عندنا أزد شنوخ من اليمن وأزد الحجر من اليمن، الاثنين أزد والاثنين من اليمن، في الغالب يكونوا ولد عم لأن مش معقول يسموهم أزد كده من غير سبب يعني. وأزد الشنوقة جي منها عدد من الناس إلى مصر واستقر بها في الصعيد، وأزد الحجر جي منها ناس إلى مصر واستقروا في الصعيد. أهل الطحاوي سكنوا في بلد اسمها طحا، بلد مصر فيها خمس بلاد اسمها طحا، طحا موك وطحا بوش وطحا المرك وطحا العمودين أو الأسمانين اللي منها الطحاوي ده وطحا الإيشة. وأنا مش عارف إيه أصل كلمة طحا دي، يجي كل شوية يسموها طحا. طبعا يقود في معظم البلدان بيقول طحا يعني بسط الارض بعد ذلك طحا، يعني اخرج منها ماء ومرعاه، فبيتكلم انه الطحا ده هو البسط، فدي ارض مبسوطه بعدها فيها زراعه وكده. لكن اشمعنى دول معناها عندنا كل الارض بتاعتنا زراعه، اشمعنى البلاد دي بيسموها طحا؟ لازم في سبب انا مش عارف. الطحاوي منسوب الى طحا العمودين او طحا الاشمونين وهي في المنيا، قريبه من المنيا يعني. معرفش لسه المنيا طحا طحا فين؟ بتقال عليها طحا الاعمده وطحا العمودين. بالضبط، طحا الاعمده وطحا العمودين، العمودين وطحا الاشمونين، معرفش الاشمونين برضه من جنبي. الاشمونين ده قريه اسمها، في قريه اسمها كده برضه؟ اه كويس خلاص، ادي واحد من المنيا هم استاذ في التاريخ المنياوي والجغرافيا المنياويه، اثبت لنا ان هي فعلا من المنيا. انا ليه سالت يا جماعه؟ لاني وجدت في جميع المصادر كلمه المنيا بالتاء المربوطه. ونحن في مصر لا نعرف المنيا الا بالالف، ومن الف الممدوده الف المد مش الف القصر كمان. المنيا مش كده؟ هي منية كذا اسمها اصلي منية ابن خصيب. ايوه هي منية ابن خصيب، منية مربوطه اسمها احسن خلاص، منية ابن خصيب. ابن خصيب ده شاعر وفقيه ومترجم وراجل هو ظهر اول من اقام بها، فهو كده انا كنت لسه هكمل يعني، جزاك الله خيرا على التاريخ بلد كويس. فهي منية ابن خصيب او منية ابن خصيب، ثم تحرفت مصير زي كل حاجه بيحرفوها، سموها المنيا وخلاص، لسه قالوا ابن خصيب، وبعدين ندور على ترجمه ابن خصيب ده ونشوف مين عارف ومين مش عارف، بلا ابن خصيب بلا حاجه. فعارفين الميدان المشهور جدا اللي في، وانت لازم ميدان التحرير، كان اسمه ميدان الشهيد عبد المنعم رياض. هو دلوقتي شكل عبد المنعم رياض ده كان منعم رياض، حد عارفه؟ سموه ميدان الشهيد بس. طب ده في 500,000 ميدان في مصر اسمهم ميدان الشهيد. الشهيد فلان والشهيد علان والشهيد الثاني، اشمعنى ده اللي ملوش اسم؟ مع ان لا منع رياض كان رئيس اركان الجيش المصري وقائد كبير من قواتنا وشاروا اسمه. فكمان منية ابن خصيب، قال لك لسه دول منية ابن خصيب او منية ابن خصيب، سميها المنيا يخلص. فهو من المنيا صعيدي زي ما علموا يعني. ولد سنه 229، خدوا بال حضراتكم التواريخ، ولد سنه 229 وبعض الناس بيقولوا 239، لكن الصحيح هو انه ولد 229، توفي 321. احنا ذكرنا الاشعري توفي 324، وذكرنا الماتريدي توفي 333، فدول ناس في جيل واحد، ناس عاشوا في وقت واحد، ناس اشتغلوا في محنه واحده، ناس واجهوا افكار واحده. الافكار كانت تتنقل بس مش بتتنقل بالسرعه بتاع دلوقتي، انما يجوا ناس وفود من العراق وفود من الشام وفود من الحجاز، يجوا بارائهم وبرواياتهم وتعاليمهم، فيتصدى لهم هؤلاء العلماء الذين انتدبوا انفسهم للدفاع عن اهل السنه والجماعه. عاصر اثنين من حكام مصر مهمين جدا. عاصر احمد بن طرون، وكان احمد بن طرون يرى له مكانه كبيره، حتى كان ينزل اليه مرتين او اكثر في الاسبوع، ينزل من قصره يعني الى بيت الطحاوي في القاهره ليعظه ويذكره. يجي يقعد بين يديه كده زي التمييز، يقول له وعزني شويه وذكرني شويه، فيعظه ويذكره. لكن بعد احمد بن طرون جالنا واحد غريب الشأن، الناس سموه الجبار من كثر ظلمه ومن كثر ارهاقه للمصريين، سموه الجبار. ف عايز اشوف اسمه خليل منصور ابن ايه؟ لا اسمه مش اسمه منصور تركين الجزري الشهير بالجبار، من الحكام اللي بعد احد من طرون في الدوله الطرونيه. فكان ولي مصر مش خليفه، كان ولي مصر القاهره يعني حاكم القاهره. وكان سفاك، الناس تخاف منه وترتعب، فدخل يوم على الامام ابو جعفر الطحاوي فارتعد منه الطحاوي. فابو منصور طمنه ولطفه وجلس عنده وقال له ده انا جاي يعني اتلطف اليك زي ما كان بيجي لك احمد بن طرون وكذا، عايز فلوس سلم له. قال له عايز أرض؟ قال له لا. قال له عايز مدرسة تدرس فيها؟ قال له لا. قال له عايز تتجوز؟ قال له لا. قال له طب ماليش طلب؟ قال له ليه يا طلب؟ بشرط. قال له ايه؟ قال له أن تسمع مني؟ إذا طلبت منك طلب تسمعه مني يعني تنفذه. قال نعم، وعد بأنه ينفذ ما يقول. فماذا طلب منه؟ قال له احفظ دينك لئلا ينفلت. تصور الدين ينفلت، الدين كأنه مسكت حاجة ينفلت. مش في الحديث الصحيح القلوب بين إصبعين من أصابع الرحمن يخلفها كيف يشاء، يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا، ويمسي كافرا ويصبح مؤمنا؟ وازاي الكلام هو تقليب القلوب ده هو انفلات الدين. فقال له احفظ دينك لئلا ينفلت. طب نحفظ دينك بتعهد العبادات والطاعات، وتعهد التوبه والاستغفار، وتعهد العوده عن الذنوب صغيرها وكبيرها. كل ما الانسان يعمل كده يحافظ على دينه فلا ينفلت. قال له احفظ دينك لئلا ينفلت، واعمل في فكاك نفسك قبل الموت. قال له خلص عليك قبل الموت، ساعه الموت مش هتفك نفسك بحاجه زي ما حصل للمأمون. قال له اعمل في فكاك نفسك قبل الموت واياك ومظالم العباد. ثم تركه ومضى. الراجل جاي له في بيته، هو سابه ومشي. قام فرأى الأخ المنصور لا نفس الوحدة، فخرج وبدأ يسأل عن أهل المظالم، الناس اللي عندهم ناس ظلموهم، من العساكر ومن الضباط ومن المخبرين ومن الجواسيس ومن أصحاب السجون. أتوهم يجيب أصحاب المظالم فيقضي على المظالم ويرد الأموال إلى أصحابها. فالمؤرخين بيقولوا فيقال إنه لم يقضي على مظالم مصر إلا هذا الأمر. قال له واقعد وايه واعمل في فكاك نفسك قبل الموت واياك ومظالم العباد. هذا التحذير هو اللي خلاه يرفع الظلم عن اهل مصر. ده الطحاوي. الطحاوي امام من الائمه النادرين. له قصه في فقه غريبه قوي. خاله هو ابو ابراهيم اسماعيل ابن يحيى بن اسماعيل بن عمر بن اسحاق المزني. المزني ده احد كبار تلامذه الامام الشافعي. المزني خال ابو جعفر. طبعا طبيعي لما يكون خالك المزني انك تروح تفقه على المزني، مش كده ولا ايه؟ فراح تفقه على خاله. وقعد يسمع من خاله، وخاله ينقشه ويعلمه ويحفظه، حفظ من خاله مسند الامام الشافعي، الاحاديث التي يرويها الامام الشافعي في سنته الى رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبعدين في روايتين، روايه بتقول انه في يوم من الايام خاله حاول يفهمه مساله، فمخه زرق ما فهمهاش. فقال له والله لا يأتي منك خير، أو والله لا يكون منك خير، أو والله لا تأتي بخير، عبارات مختلفة. فغضب أبو جعفر الطحاوي وراح دور على عالم ثاني، فلقى عالم حنفي اسمه أبي جعفر ابن أبي عمران الحنفي، وقعد عنده وتعلم منه المذهب الحنفي، وتحول من الإمام الشافعي إلى مذهب أبو حنفي. والرواية الثانية بتقول إنه سألوا واحد، وهذه الرواية الثانية هي الأوثق سندا، ولأنه هي سؤال مباشر من إمام من الأئمة قاضي، سأل أبو جعفر قال له ما الذي جعلك تترك مذهب خالك إلى مذهب أبي حنيفة؟ خالك يا أخي المزني ده وخال والد، هو كان أبوه مات من بدري، ما الذي جعلك تترك مذهب خالك إلى مذهب أبي حنيفة؟ قال رأيت خالي كلما خلا، كل ما كان قاعد لوحده، أدمن النظر في كتب أبي حنيفة. فنظرت فيها كنت ابو حنيفه كتب مذهبه كتب علماء مذهبه فنظرت فيها فانتقلت من مذهب خالي الى مذهب يعني من مذهب الشافعي الى مذهب الامام ابو حنيفه. الروايه دي هي الاوثق. لكن على كل من الروايتين على كلتا على على على كلتا الروايتين لوح حاجه جميله بعد كده. قال كان لما فقه وبرع هو التهت اليه رئاسه الحنفيه في مصر وبقى امام الحنفيه في مصر، وهتسمعوا بعض كلام الائمه فيه. انما لما برع في الفقه حتى كان يجيبه على المسائل النادره الغريبه، ويرد على الاستفسارات اللي بتجي من البلاد، ويقعدوا عنده الطلبه يشوف المسائل فيلاقوا عنده دايما جواب لكل مساله. حتى مره واحد دخل وقال له مين روى عن مين عن ام مين؟ كده سؤال مبهر. قال فالناس اللي في المجلس تحيروا، فقلت له انا روى فلان عن فلان عن فلان ان ام فلان حدثته بكذا كذا كذا، والحديث ده حديث صحيح جاي من ذلك سير اعلام البلد. فالرجل قال له أنا ما توقعت منك الجواب، أنت تعمل بعلم أهل الكلام وموضوع العقيدة وتعمل بالفقه وتفتي وتعلم ثم تعمل بالحديث كمان أيضا، يعني تعمل بالحديث أيضا. فقال له الحمد لله هذا فضل الله يؤتيه من يشاء. ف يعني تواضع إليه في هذه النعمة الجميلة، وقال هذا من نعم الله عليه، مرة ثانية قال هذا من نعم الله عليه. ف قال لما بلغ هذه المرتبة كان كل ما ربنا ينعم عليه بحاجة كويسة يقول رحم الله أبا إسماعيل هو خالي، لو عاش لكفر عن يمينه. يمين هي والله لا يأتي منك شيء، والله لا تفعل في شيء، أو كده إلى آخره. لو شفت يا إخواني وأخواتي ماذا قال العلماء في هذه العبارة، وهل يجوز التكفير عن يمين الماضية ولا اليمين المقبلة؟ والاختلاف في المذهبين الحنفي والشافعي في اليمينين وهو يعرف المذهبين فمش معقول يقول الكلام ده. وناس تانيين حنبلة يقولوا لا ده هو أراد أن يقول إن هذه اليمين وإن كانت مستقبلة إنما انصرفت إلى الماضي لأنه هو عدم الفهم راجع إلى الماضي إلى مخ القصة كلها ما لهاش أي أصل. واحد متأخر جدا في القرن اللي فات قال يا جماعة الموضوع ده مش عايز كل البحث ده مرة بيقول كلمة مجازية بيقول كلمة على سبيل المجاز مش بيقرر حكم شرعي إنه الكلام ده أبو جعفر يمين يجب التكفير عنه هو عارف إنه لا يجب التكفير عنه. وطبعا الامام الحافظ ابن حجر هو بيشرح البخاري لما جه على سيره الحكايه دي جاب لنا كل ابواب اليمين وايه اللي يجوز فيها وايه اللي ما يجوزش عشان يقول لنا انه الطحاوي مش معقول يكون غلطان في الحكايه دي يبقى لازم الحكايه مش صحيحه. لا هي حكايه صحيحه ممكن على سبيل المجاز ممكن ان يقولها الانسان دون ان يكون قاصدا الحكم الفقهي. لا الامام الحافظ الذهبي يقول عنه محدث يقول عنه العلامه الحافظ الكبير محدث الديار المصريه وفقيه ومن نظر في تواليف هذا الامام علم محله من العلم وسعه علم محله من العلم وسعه معارفه كان ثقه ثبتا عاقلا لم يخلف مثله. يعني لما مات ما كانش في حد من طبقته ما كانش في حد من اقرانه. هو طبعا متقدم في 321 فشارك الامام مسلم في بعض شيوخه فهو راوي رواه الحديث الكبار. وكتابه اللي هنذكره بعد قليل العلماء يجمعون على انه اجل من كتب ابو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه ولكنه لم يدخل في الكتب السته لانه خاص بشيء معين مش بروايه عامه هنشوفه دلوقتي حالا الاسم وفرق معاني الاثر. الامام ابو عمر بن عبد البر وهو مالكي ليس حنفيا شارح كتب الامام مالك الموطا كاتب التبهير للموطا من المعاني والاسانيد وكاتب الاستذكار لمجامع العلماء الابصار مطبوع في 36 جزء وكاتب كتب مهمة كثير وكاتب جامع بيان العلم وفضله وكاتب كتاب الكافي متن مختصر في مذهب مالك رجل من عظماء الدنيا وصاحب ابن حزم وكان ابن حزم لا يبين احدا من المالكية كإجلاله ابو عمر بن عبد البر وما يقولش عنه الا قال لي او حدثني صاحبنا ابو عمر وابو عمر يقول حدثنا صاحبنا ابو محمد فهما الاثنين كانوا يعتزين بالصدق. قال عنه كان الطحاوي كوفي المذهب يعني حنفي لان الكوفه مذهب ابو حنيفه كان الطحاوي كوفي المذهب وكان عالما بجميع مذاهب الفقهاء وقد بلغ من العلم ان عقدت له امامه الاحناف بمصر. يعني مش بس بيعرف مذهب الحنفي لا هو اصلا شافعي وعايش في وسط الائمه والعلماء فكان عالما بجميع مذاهب العلماء حتى انعقدت له امامه العلماء الاحناف في مصر. اما ابن النديم في الفهرست ما عارفين كتاب الفهرست ابن النديم هو كتاب بيتكلم فيه عن الكتب المهمه وبيذكر ترجمه مختصره لاصحاب هذه الكتب، فتكلم عن كتاب شرح معاني الاثار وقال فيه وكان مصنفه الامام الطحاوي اوحد اهل زمانه علما وسته. اوحد اهل زمانه مش حد زيه يعني مش بس ما خلفش حد زيه انما كمان في زمنه وفي عصره لم يكن له نظير ولا مثيل. ابن كثير في النهاية في البداية والنهاية كتاب التاريخ المشهور يقول صاحب المصنفات المفيدة والفوائد الغزير أحد الثقات الأثبات والحفاظ الجهابذة أثنى عليه كل من ذكره. ما فيش حد ذكره فانتقص ما فيش حد ذكره فانتقص وحتى من ناقش حكاية اليمين دي قالوا مش معقول تكون فايتها ده لازم أصل حاجة تانية فلم يذكره أحد بصدق وهذا من النوادر لأنه كلام الأقران بعضهم في بعض شيء كلنا عارفينه لغاية النهاردة. الناس لما يبقوا اقران يشتموا بعض، لما يبقوا اقران يحسدوا بعض، لما يبقوا اقران يغاروا من بعض. وهذا الحسد والغيره وبتاع يؤدي الى الانتقاص والمنع، اما الطحاوي فلم يذكره بسوء احد ممن ترجم له، انا اثنى عليه كل من ذكره. كتابه بقى اللي فهمنا بقى اللي هو العقيده الطحاويه المشروحه دي. طبعا اسمه العقيده الطحاويه ده سموه الناس، انما هو سماه ايه؟ سماه بيان اعتقاد اهل السنه والجماعه على مذهب فقهاء المله أبي حنيفة وأبي يوسف الأنصاري ومحمد بن الحسن الشيباني رحمه الله تعالى. كان بيعمل إيه؟ كان بيقول للي جايين بمذاهب وأهواء وبدع وأشياء جديدة خدوا بالكم نحن على مذهب آخر غير مذهبكم. مذهبنا هو مذهب أبو حنيفة وأبو يوسف ومحمد وأبو يوسف محمد بيسموهم الصاحبان في مذهب الحنفية. فإحنا على مذهب أبو حنيفة وأصحابه ولسنا على مذهبكم. طيب هنعرف منك مذهب أبو حنيفة وأصحابه إزاي بالعقيدة؟ فهو كتاب في بيان اعتقاد اهل السنه والجماعه، والتعبير طبعا اهل السنه والجماعه احنا في 320 او 21، هناك كنا 218. فبقى تعبير اصطلاحي بيان اعتقاد اهل السنه والجماعه على مدى اتقاء المله ابي حنيفه وابي يوسف الانصاري ومحمد بن حسن. انتوا فاكرين ان انا لما اتكلمت عن الامام الاشعري وقلت الامام السبكي وقع في الامام الذهبي مقوعا شديدا لانه انكر او اختصر ترجمه الاشعري. اهل الاشعري سوف ياتي يوم القيامه وبين يديه طوائف العلماء من المذاهب الاربعه والقراء والمتصوفه وكذا كذا كذا كذا. الطحاوي كان بيعمل كده. الطحاوي كان بيقول هذه عقيده الفقهاء من الاحناف ومن غيرهم، لكن خاصه الاحناف لان هم مذهب وهم ائمه. بالاضافه الى فقه وبالاضافه الى كلام فهم الكلام كان اماما في الحديث والاخبار، سمع الحديث من خلق كثير وشارك مسلما في بعض شيوخه. وانا لقيت الدكتور احمد عمر هاشم له كتاب اسمه المحدثون في مصر مطبوع سنه 97 عامل للطحاوي ترجمه كبيره حوالي 10 صفحات ونقل فيها بعض النصوص من كتابه شرح معاني الاثر. اهم حاجه من كتب الطحاوي هو انه عده كتب له كتاب في احكام القران وعده كتب في الفقه ست سبع كتب في الفقه اللي وجدت يعني. لكن له كتابين متعلقين بالسنه ومتعلقين بالعقيده في نفس الوقت. واحد اسمه شرح معاني الاثر. عمل ايه؟ جاب المسائل الفقهيه كل مساله بادلتها وقارن بين ادله المذاهب فيها. الشغل اللي احنا بقى سنين بنقول ان حد يعمل فيه رسائل دكتوراه. قارن بين ادله المذاهب فيها. وبين دليل كل مذهب ومدى قوته ورجح وخالف مذهب امامه في كثير جدا من المسائل. فلما نوقش الحكايه دي ناقشه قاضي الحنفي قال له يا ابا جعفر اراك تخالف الامام في مسائل كثيره. قال له نعم اذا صح عندي الدليل خالفته. قال يا ابا جعفر ما عرفتك الا مقلدا، انا ما اعرفش عنك حاجه الا انك مقلد. قلت يا سبحان الله وهل يقلد الا عصبي؟ فقال لي القاضي او غبي. قال الطحاوي فطارت هذه الكلمه، طارت راحت البلدان وذهبت مثلا في الافاق. هل لا يقلد الا عصبي او غبي؟ راحت ذهبت مثلا في الافاق. لقينا سنه 366 في بغداد واحد عمل نفس الحكايه، بس قال ابنه قال له ما انت ما بتقلدش ابو حنيفه، قال له بقلده، قال له خالفته في مساله كذا وكذا وكذا، قال له مش مقلد انا متابع. قال له طب ليه مش مقلد؟ قال له لا يقلد الا عصبي. فابنه قال له او غبي، اما ان الكلمه تكون منقوله من كلام ابو جعفر مع شيخه او مع صديقه، واما تكون تطابقت عليها وتوافقت عليها الاشياء. ذكروا الكتاب ده بعبارات جميله قوي، قالوا يذكر في هذا الكتاب يعرض فيه الابحاث الفقهيه مقرونه بدليلها، ويذكر في نظم ذلك المسائل الخلافيه، اللي هي المسائل الخلافيه في الفقه وفي العقيده. ويسرد ادلتها ويناقشها ثم يرجح ما استبان له من الصواب فيها. وهو يدرب طالب العلم على التفقه ويقنعه على وجوه الخلاف ويربي فيه ملكه الاستنباط. يعني مشروعنا احنا عايزين نعمله بتاع مشروع المستقبل لازم ناخدهم خصوصا هذا الكتاب قرانهم نقول لهم ادي العلماء لما بيختلفوا بيوصلوا ازاي للحقيقه؟ ازاي بيقدروا يرجحوا وازاي بيقدروا يخطئوا؟ الكتاب ده مطبوع طبعتين اعرفهم بيكون اكثر من كده، طبعه هنديه قديمه سال اعملها واحد اسمه السوتي وطبعه في مصر سنه 1968. الراجل يعني قراها عشان يصحح طباعتها وجدت الدكتور بشار عوان معروف بيقول عنه انه رجل جاهل يدعي انه من العلماء. فانا لسه ما راجعتش النص يعني انا عندي طبعا مصوره من الهنديه غير كنت اعرفها لما شفت النصيه دي شفت كلام بشار عبد المعلوم شفته من يومين ثلاثه قررت اني اراجع النص اشوف هل هذا الوصف يستحقه الرجل ام دكتور بشار زي بقيه المحققين الاقران ما يحبوش بعض ويشتموا بعض الى اخره ده انت متوقف فيه مش عارفه بس. الكتاب الثاني الكتاب ده نفسه شرح معاني الاثار قال في اوله كلام جميل قال سالني بعض اصحابنا من اهل العلم ان اضع له كتابا اذكر فيه الاثار الماثوره على رسول الله صلى الله عليه وسلم في الاحكام التي يتوهم اهل الالحاد. خلي بالكم من الحكايه اذا احنا عندنا مشكله عقليه التي يتوهم اهل الالحاد والضعفه من اهل الاسلام اللي استمعوا ما عرفش مش ثابت والضعفة من أهل الإسلام أن بعضها ينقض بعضا لقلة علمهم لناسخها من منسوخها. وبين ما يجب وبين ما يجب العمل ما يجب العمل به منها لما يشهد له من الكتاب النطق والقرآن الكريم والسنة المجتمع عليها وتأويل العلماء وبينه تأويل العلماء واحتجاج بعضهم على بعض وأقيم الحجة لمن صح عندي قبله منهم بما يصح مثله من كتاب أو سنة. بص كم مرة في الصلاة ما تصدق كتاب السنة ثلاث مرات. هو ده المنهج السلفي، هو ده منهج أهل السنة والجماعة، هو ده منهج الأشعري أنا على عقيدتي الإمام أحمد بن حنبل ومن نظره من العلماء، وده اللي قال فيه ابن تيمية والأشعري ونحوه أقرب إلى مذهب أحمد، أي مذهب؟ مذهب قائم على النظر في كتابه الثاني. كتابه الثاني المهم جدا اللي اسمه مشكل الآثار، خذوا بالكم شرح معاني الآثار، شرح معاني الأحاديث التي يظن فيها التضارب والتناقض والاختلاف، وبعدين حل الإشكالات في الآثار. في الآثار والحديث النبوي حاجات كتير تبدو مشكلة، فسمى الكتاب الثاني مشكل الآثار. وقال في نظرت إني نظرت في الآثار، ده بقى من نفسه الثاني سألوا بعض أصحابه هنا، لا إني نظرت في الآثار المروية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بالأسانيد المقبولة التي بالأسانيد المقبولة التي رواها ذو التثبت فيها والأمانة عليها وحسن الأداء لها، فوجدت فيها أشياء مما سقطت معرفته والعلم هنا فيه عن أكثر الناس، فمال قلبي إلى تأملها وتبيان ما قدرت عليه من مشكلها واستخراج الأحكام التي فيها ونفي الإحالات عنها. إن الإحالات بس أنا عايز أفعلها، الإحالات يعني استحالة أن يكون المقصود كذا كذا كذا كذا، يعني الحديث له معنى، يهيب أهل العقل والفلسفة والأهواء وغيرهم يقول ده مستحيل يكون مقصود كده، فهو اشتغل في أن ينفي الاستحالة عن الأحاديث النبوية، يقول ده مش مستحيل، أنت اللي ما فهمتوش، ده معناه كذا كذا كذا، أنت اللي ما تنبهتوش، ده معناه كده وكده وكده، أنت اللي ما عرفتوش، فحل بذلك الإشكالة. للأسف أنه الذي يوجد في هذا الكتاب أربع أجزاء، وهو من سبع مجلدات، هو من نشر في الهند، دار المعارف دائرة المعارف النظامية قالت ندعو الناس أنه يلاقي نسخة كاملة يدلنا عليها. وحققوا العقيدة الصحوية بيقولوا إنه هذا الكتاب منه سبع أجزاء في مكتبة خير الله في اسطنبول، لكن ما يظهر محدش انتبه إليها وحققها لغاية دلوقتي، فاللي بين أيدينا هي أربع أجزاء المحققة ومنشورة في حيدر أباد تيكن في الهند في دائرة المعارف النظامية. التحاوي ده على بعضه كده هو نصر عقيدة أهل السنة والجماعة في مصر وما ولاها في بلاد المغرب والفرنسا. وقلنا الأشعري في العراق وما حولها من الشام، وقلنا الماتريدي في بلاد مولاء النهر ومحكمة. ثلاثة دول زي ما قلت، واحد 324 الأشعري، الطحاوي 321 قبل ثلاث سنين، الماتريدي 333 بعدهم بحوالي 10 سنين، يعني في عصر واحد انبرى الدفاع عن أهل السنة والجماعة، انبرى الدفاع عن علم أهل السنة، عن عقيدة أهل السنة، عن فقه أهل السنة، ثلاثة من كبار الحفاظ الأئمة العلماء الذين شهد لهم الجميع. واحد منهم شافعي هو الأشعري، واثنين منهم أحناف اللي هو الماتريدي والطحاوي. العجيب في الاثنين الأحناف أنهم كانا فقيهين في الأول وفي الآخر، وكانا محدثين في الأول وفي الآخر. أما الأشعري فكان متكلما من الأول إلى الآخر. وصحيح شافعي المذهب يعني الفروع الفقهية بالمذهب الشافعي، إنما كان تخصصه علم الكلام لأنه نشأ معتزليا، وكان تلميذ لأبو علي الجنبائي اللي قلت لكم كان متزوج أمه، فتتلمذ لزوجة أمية 40 سنة ودافع عن مذهب المعتزلة 40 سنة، ثم تحول إلى مذهب أهل السنة والجماعة في القصة المشهورة ما طلع المنبر وأعلن إنه هو رجع إلى الحق. وأما الآخران الماتريدي والطحاوي فكانا في الأول وفي الآخر فقيهين، انشغل مرحلة بسيطة من حياتهم من حياتهما بالرد على أهل الأهواء والبدع واليمين أفكار جديدة من برة عشان يثبتوا منهج أهل السنة والجماعة، منهج الإمام أحمد وأصحابه ومن تبعه من الأئمة اللي بيقولوا نرجع أولا وأخيرا إلى القرآن الكريم ثم السنة النبوية، وبعد كده يجي العقل للفهم والتأويل والتحديد والتنظيم والإبداع. دول لما حملوا راية الدفاع عن السنة أنجزوا ما يقول له بشير النافع أعظم إبداع للعقل الإسلامي. بشير النافع يقول إن أعظم إبداع للعقل الإسلامي هو المحافظة على فكرة مذهب أهل السنة والجماعة. بيقول لو أن مذهب أهل السنة والجماعة ده ضاع وأهل الأهواء والبدع هم اللي تغلبوا، إحنا دلوقتي نلاقي الفرق فرقة مثلا دي كانت 20 فرقة ما رضتش منها غير اثنين، ودي كانت 40 فرقة ما رضتش منها ولا واحدة، ودي كانت 10 فرق فضل منهم ربع فرقة، ودي بادت وقعدت في الجبال وعملت نفسها فقه باطني وفكر باطني محدش يعرف عنها حاجه، راحوا فين دول؟ دول اذابهم او ازالهم من الوجود المحافظه على فكر اهل السنه والجماعه. وقال ان عبقريه الاسلام وابداعه العظيم والابقاء على مذهب اهل السنه والجماعه الذي ابقى على مرجعيه الكتاب والسنه بغير اضافات وبغير انتقاصات وبغير تأويلات باطلة أو اختراعات مضلة، زي ما قال الرسول صلى الله عليه وسلم يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله، الحديث اللي قلنا كثير يعرفون عنه تحريف الغالين وتأويل المبطلين وانتحال الجاهلين. فلو تصورنا أن هؤلاء الثلاثة قاموا بهذا الإنجاز، أن هؤلاء الثلاثة بنوا الأسوار لحماية مذهب أهل السنة والجماعة، أو أن هؤلاء الثلاثة فتحوا الأبواب للجدل العلمي المؤيد بالدليل من الكتاب والسنة. أنا كنا مرة في مؤتمر في الإسكندرية، جامعة الإسكندرية، والأستاذ طارق الفيشي كان موجود، وفي واحد من إخواننا اللي كانوا جالسين في القاعة، أصدقائنا القريبين جدا إلينا كلنا، كان على منهج آخر في الفكر، فقام وألقى مرافعة هائلة في نصرة مذهبه دون أن يذكر مذهبه بكلمة. فأنا تحمست، وأنا طبعا أصلا من الأستاذ طارق وأقل علما ومكانة، فتحمست وبدأت أكتب النقاط له ويقولها، وحبالي للرد عليه. أستاذ طارق أنا قاعد على يمينه، فقال لي محمد أنت تكتب عشان ترد عليه؟ قلت له أنا طب استنى شوية. قلت له طيب. فانتصرت. كان جدير الجلسة أخونا الدكتور نبيل هاشم رحمه الله عليه، اللي كان رئيس نادي أعضاء التدريس في جامعة اسكندرية وقتها. فلما خلص هذا المحاضر أو هذا المرافع، الأستاذ طارق قال لنبيل أنا عايز أروح لنبيل، أنا اتفضل. فالأستاذ طارق رد في أربع عبارات. قال فلان صدقنا وأخونا في عبارته، وإحنا يعني نحترم أفكاره وآراءه وطريقة تعبيره، لأنه هو مهذب وعالم وأكاديمي بجملة ثانية، ولكنه يعرض فكرة مخالفة مخالفة تامة لما نحن بصدد مناقشته من الصباح حتى الآن. والاحتكام في ترجيح أي من الفكرتين ليس إلى هذه القاعة وحدها، وإنما إلى الشعب المصري. جملة القاعة يعني أنا مش عارف مزيف عن التصريح بالأستاذ طارق. وقام عشرات الناس من القاعة ردوا على الأخ، بحيث أن أنا استغنيت عن أني أرد على أي تفاصيل، لكن الرد المفرق كان هو رد الأستاذ طارق، أن يعرض الفكرة المخالفة، الفصل بينها وبين الفكرة التي أردها من الصبح لغاية دلوقتي مش إحنا، إنما الشعب المصري كله. فدول عملوا كده، دول قالوا إحنا بنقول القرآن والسنة، عندك كلام تاني؟ لما يجي واحد أنا أقول له القرآن والسنة، واحد تاني يقول له كلام تاني، هياخد كلامي ولا كلامه؟ ياخد اللي فيه القرآن والسنة. مفيش حد في هذا العالم الإسلامي يستطيع أن يقف في وجه حجة القرآن وسلطان السنة. هم عملوا، هم حافظوا على حجة القرآن وسلطان السنة حتى بقي أهل السنة والجماعة إلى اليوم هم الأغلبية العظمى من المسلمين، ويتعاونون ويتعايشون ويتآلفون ويقفون في صف إخوانهم من أهل المذاهب والطوائف والعقائد الأخرى، لكنهم ولا يخرجونهم من الملة طبعا لأنهم حتى أخرجهم على مدى التاريخ، لكن الذي يحفظ شوكة الإسلام وبيضته وعموده الفقري وسلاحه هو مذهب أهل السنة والجماعة، والتفريط في هذا المذهب تفريط في أصل الإسلام لا نستطيع أن نتحمل تبعه. إن شاء الله إذا عشنا إلى السبت القادم هنبتدي الكلام عن السلفية، ومرة ثانية كل عام وأنتم بخير، وعيد مبارك إن شاء الله على المسلمين أجمعين، وربنا يفك كرب أهل غزة وحصارهم وقريبا يضطر وحصارهم إن شاء الله. سبحانك اللهم وبحمدك. يلا في سي دي ومحاضرات عن مسجد الأقصى معروضة للجمعية بثمن رمزي لمساعدة جمعية مسجد الأقصى. حد من الإخوان بيسأل عن الملامح الفكرية لمدرسة أهل السنة والجماعة، لأن أنا اعتنيت بأن أبين ملامح تراجم الأئمة. أنا أظن أني كلمت عن مدرسة أهل الأثر وقلت سبع ملامح كثيرة، وكلمت عن مدرسة أهل السنة والجماعة في أول محاضرة، وذكرت من كتاب الطحاوي حوالي 10 ملامح كثيرة. اللي ما كانش حاضر معانا أو فاتوا ده ياخد السي دي من الأستاذ عزة ويسمع المحاضرات بتاعت أهل السنة والجماعة، هيلاقي المحاضرتين الأول فيهم كلام كافي. لكن إن شئتم في الآخر لما نخلص نرجع نعيد الكلام ده نعيده، بس مش هقدر نفضل في أهل السنة والجماعة لغاية آخر السنة الجاية يعني. حضرتك عايز تسأل حاجة؟ اتفضل. أنا بسمع حضرتك دايما، فمش عارف السؤال ده هيبقى في محله ولا إذا كان مش محله هقول لك. طيب دلوقتي ترتيب يعني المواضيع اللي احنا بنتكلم فيها، حضرتك حطيت الصوفية وبعد كده حطيت أهل السنة والجماعة اللي هم الأشاعرة والمدرسية مثلا. الفكرة إن مثلا الإمام أبو حامد الغزالي، الإمام تقي السبكي، ابن حجر العسقلاني النووي كلهم صوفية وكلهم من أهل السنة والجماعة الأشاعرة والمدرسية. فالترتيب الحوار بين ان في فرق بين الاثنين، يعني الطبيعي مثلا عبد الله الشعراني كان حنبلي، بس هو يعني ما فيش تعارض ان هو يبقى صوفي وفي نفس الوقت يبقى من اهل المذاهب او من اهل السنه والجماعه. اللي حضرتك قلته ده بالنص احنا قلناه في مرات الصوفيه، انه لا تعارض بين ان يكون صوفيا وان يكون منتميا لاي مذهب. والترتيب التاريخي انا التزمته في المدارس العقديه التي هي اللي بتسمى عند غير الناس الفرق. أنا بكره اسم الفرق لأنه يدل على الفرقة، وبستعمل اسم المدارس الفكرية لأنه يدل على التنوع ويؤدي إلى الوحدة. أنا كلنا مدارس فكرية في عباءة الإسلام. أنا التزمت الترتيب التاريخي في المدارس الأولى اللي هي الخوارج، ثم المعتزلة، ثم بقية الناس. لما وصلت ثم الشيعة، لما بعدين جيت بعد الشيعة وذكرت الصوفية والصوفية في جميع المدارس الفكرية موجودين وجميع المدارس الفقهية موجودين، فاعتبرتهم إحدى المظلات الرئيسية. وبعدين بدأت بعدهم بالكلام عن مذهب أهل السنة والجماعة عشان أتكلم عن الكلام اللي أنت سمعته واللي ما سمعتوش في الخمس محاضرات اللي فاتت. وهتكلم بعدهم عن السلفية باعتبار السلفية دول تفرع خرج عن مذهب أهل السنة والجماعة بيقول خدوا بالكم ده مش عقيدة الأشعري، ده مش عقيدة أبو جعفر الطحاوي، ده مش عقيدة الماتريدي، دي عقيدة تانية اسمها عقيدة السلف. وطلعنا بقى مشاكل كثيرة جدا من مسألة عقيدة السلف دي، هنعرفها إن شاء الله في محاضرة أو اثنين أو ثلاثة على حسب ما ربنا يسهل المرة الجاية. فهذا ليس ترتيبا تاريخيا ولا شأن للتصوف بأن تكون من أي مذهب كان. جميع المذاهب الفقهية فيها صوفية، حتى الشيعة عندهم التصوف يسموه عرفان، ويترجم الرجل فيقول كان كذا كذا كذا ومن أهل العرفان، ألف في العرفان، صنف في العرفان، العرفان يعني التصوف عند الشيعة. فالتصوف ده مسألة، التصوف ده مسألة يعني تكاد تكون موجودة في كل قلب بقدر من أفرط فيها أصبح صوفيا، ومن اقتصد فيها أصبح زاهدا، ومن لم يتعامل معها تعاملا ظاهريا لم يعرف الناس عنه صوفية ولا زهدا، إنما هي لا علاقة لها بالمذهبية، كل المذاهب فيها تصوف. طيب يا إخوانا، سبحانك اللهم وبحمدك.